بحب عبادتك ربي فحل الضياء بقلبي، إليك انتهت أمنياتي فجئت إليك ألبي. فحبك للروح غاية ومن كل هم وقايا، أحبك طمعا وطوعا فحبك أقصى منايا. به ذقت طعم العبادة وأدركت معنى السعادة، وعادت إلي حياتي كأني حديث الولادة. بحب عبادتك ربي يا الله، فحل الضياء بقلبي، إليك انتهت أمنياتي فجئت إليك ألبي. بحب عبادتك ربي فحل الضياء بقلبي، إليك انتهت أمنياتي فجئت إليك ألبي. أيا خالقي يا إلهي، بحبك دوما أباهي، فحبك للقلب نور يضيء بكل اتجاه. فكم لك في الكون آية تريني طريق البداية، فينتاب قلبي حنين ويدرك سر الحكاية. بحب عبادتك ربي فحل الضياء بقلبي، إليك انتهت أمنياتي فجئت إليك ألبي.